إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة نوح وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. يخبر تعالى عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم، فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم، ولهذا قال أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال نوح يا قوم إني لكم نذير بين النذارة ظاهر الأمر واضحه أن اتركوا محارم الله واجتنبوا مآثمه وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يا قوم إنكم إن فعلتم ما آمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم العظيمة التي وعد عليها بالانتقام، ويمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تنزجروا عما نهاكم عنه سيوقعه بكم، وبادروا بالطاعة قبل حلول النقمة فإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وإذا أمر بوقوعه فإنه لا يرد ولا يمانع، فإنه العظيم الذي قهر كل شيء، العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات. وفي الآية دلالة لمن يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم التي يزاد بها في العمر حقيقة، كما ورد به الحديث الذي رواه الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلة الرحم تزيد في العمر. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يخبر الله تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أنه اشتكى إلى ربه عز وجل ما لقي من قومه في تلك المدة الطويلة التي هي 1000 سنة إلا 50 عاما، فقال رب إني لم أترك دعوتهم في ليل ولا نهار امتثالا لأمرك وابتغاء لطاعتك، ولكن كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه وحادوا عنه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وقال نوح عليه السلام: إني كلما دعوتهم لتغفر لهم سدوا آذانهم وتنكروا بثيابهم لئلا أعرفهم، وغطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه، واستمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم، واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ثم إن نوحا عليه السلام نوع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم، فقال: إني دعوتهم جهرة بين الناس، ثم إني أعلنت لهم كلاما ظاهرا بصوت عال، وأسررت لهم إسرارا فيما بيني وبينهم. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال نوح عليه السلام لقومه: يا قوم ارجعوا إلى الله وارجعوا عما أنتم فيه، وتوبوا إليه من قريب، فإنه من تاب إليه تاب عليه مهما كانت ذنوبه في الكفر والشرك. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال نوح عليه السلام لقومه: إنكم إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم، فأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وبعد أن قام نوح عليه السلام فيهم مقام الترغيب عدل بهم إلى الترهيب، فقال: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته ولا تخافون من بأسه ونقمته، وقد خلقكم أطوارا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.